بسم الله والابن روح القدس الهام واحد امين. المجد الاب والابن روح القدس الان وكل اوان الى دار البيوت كلها. كل فتره كده بناخد دايما الكتاب المقدس نفسه، ناخد جغرافيا، ناخد حاجه في زمن المسيح، بناخد اثار، بعد كده بناخد طقس، وبناخد تاريخ. هناخد النهاردة هنكمل في آثار العهد القديم. خدنا آخر حاجة لغاية يوسف، تمام، آخر سفر التكوين. النهاردة هناخد يعني الخروج، وناخد يشوع والقضاء إذا قدرنا، يعني حسب الوقت يعني يشتغل معنا، تمام. أول حاجة ناخدها تقابلنا في عصر موسى. في اللي وراك يا فيو، يعتبر قريب من في عصر موسى، لان هو الشعب لما كان في شرق الارض، لما خد حشبون وغيره، كان بلاط حاول يخلي بلعام بن معور يلعن شعب ربنا. العجيبه جدا ان في اثار في مدينه قديمه، مدينه قديمه لا تتبع شعب ربنا، اكتشفوا فيها بيت يبدو ان هو بيت بلعام. هنشوف ازاي، او حاجه هنشوف قريبه من بلعام ازاي. شرق الاردن عند نهر اليابوق، في نهر كده طالع يقسم المنطقه لشرق الاردن او جاد يعني لقسمين. فنهر اليابوق ده يمشي كده ويمشي شرق وينحدر جنوب غرب. المهم لقوا سنه 1967 مبنى للعمونيين، تمام. المبنى ده زي ما انتم شايفين كده، ده كده شكله من بره، وده شرحه، تمام. نصغر شويه عشان تشوفه كويس، ولا كده مش كده برضو، لان كده مزغلل شويه. هو كده يمكن يبقى ايه اوضح شويه. ده شكل المبنى، وبعد كده ده اصله ازاي، كان متل بالكلس، والكتابات موجوده في الحتتين دول، تمام. كان مغلق بالكلس، يعني محطوط عليه جير، يعني ده حاجه يعتبر حاجه يعني نظيفه شويه عن بالنسبه في ايامهم. لقوا فيه قصص قديمه، ماشي، من زمن كبير جدا. وجدوها مش متجمعه، لا كده بالشكل ده، شايفين ازاي شكل يعني كده مكتوبه باللغه اللي هي العبري، بحبر اسود واحمر، حبر اسود واحمر، تمام. لكن هنا اللي باين احمر شويه اللي فوق ده، تمام، ده وده الى حد ما. وبعدين العلماء قعدوا بقى يجمعوا، طبعا دي حتت متكسره، يجمعوا فيها بشكل كبير جدا، بشكل غير عادي طبعا، عشان يجمعوا يطلعوا بحاجه مفهومه. فلما جمعوا القصة، طلعت القصة عن كلام بلعام ابن بعور في نبوته عن بني إسرائيل. قصة بلعام كلها اللي موجودة في عدد 2، تبدأ من عدد 22 وتقريبا تخلص 26، تمام. وهنا اتعرضت في الفترة دي أو بعد الفترة دي، دي الكتابة، هي شايفين الكتابة هنا بالأسود اهي، تمام، ناحية الشمال. اتعرضت في المعرض هنا الناحية اليمين، حاليا في معرض متحف عمان في الأردن. دي قصة بلعام ابن بعور اللي هو النبي اللي مش من بني إسرائيل، تنبأ عن بني إسرائيل، ودي من بلد من مؤاب أو من عمون آسف، اللي هي أحد أعداء بني إسرائيل الكبار، ودي كانت يعني ليها يعني ليها مرد مش عادي عند في الأوساط العلمية، تمام. ناخد حاجه بعد كده بس انا فوتها من قدامك عشان انتوا ايه بتنشغلوش بالكتابه، بنشغلوا بالحاجه نفسها. برديه، ودي تعتبر ما كانش فيه اي حاجه عن الضربات العشره من القرن ال 18 الميلادي. قبل كده اقول لك لا فين يا عم الضربات العشر ده، كلام مش عارف ازاي وغيره طبعا. لكن في القرن ال 18 الميلادي اكتشفوا برديه اسمها بابيروس، يعني برديه ايبوير، ده المكتشفها مش اسمها كده، يعني هي مش اسمها كده، لا ده الراجل اكتشفها، ترجع لسنة 15 قبل الميلاد. اوبا 15 قبل الميلاد، قرن 15 قبل الميلاد، يعني ايام موسى بالظبط. لقوها فين؟ لقوها في منفيس عند الاهرامات في الجيزة، حطوها في المتحف الوطني في بليديان، في ليديان او ليدن، وبرقم 344. اترجمت عدة ترجمات، اول واحد ترجمها 1907 عالم الاثار المشهور إيمانويل فيلوفسكي، وده راجل ليه نظرياته، لو ان هو شطح شوية في الاخر لكن ليه نظرياته الظريفة. 1977 وقال دي عبارة عن بردية بتشرح الضربات العشرة من وجهة نظر مصري. تمام. جه بعد كده ترجمها هنري زكير واثبت اللي فيها مش حقيقه وليست اسطوره، يعني فيها ده كلام حقيقي مكتوب مش اسطوره. ترجمها عالم الهيروغليفي العظيم والاثريات العظيم إلين جاردنر، لو لنا تحفظ عليه في بعض الحاجات ال بخصوص اللغه القبطيه، يعني المهم يعني قال الاتي، قال البرديه دي مكتوبه في 17 صفحه ومكتوبه بالخط الهيراطيقي زي ما انتم شايفين. تمام. قال دي هو بيقول ان كتبها واحد اسمه ايبوير، لو اني اعتقد ان هو ده مكتشفها، عن ضربات ارض مصر اللي موجوده. ايبوير ده حكيم. نعم. ايبوير مكان ايه؟ الحكيم فرعوني. ايبوير. طيب شكرا على الاضافه. ايبو يعني ايه بقى؟ ايبو ايبوير يعني القلب العظيم. وير يعني قلب. لا وير يعني عظيم. ايبو هي معناها قلب. ايبو يعني قلب. وير وير يعني عظيم. عظيم ايبو وير يعني المكان العظيم. طب شكرا للتوضيح. نعم الانجليزي طبعا ايه زي ما هي. طب كويس ايبو وير، طب انا افتكرها انجليزي يعني او حاجه يعني. طيب يبقى ده حاجه اهو الراجل طلع اسمه مصري قديم كمان. طيب نيجي بقى هنقارن بين الخروج وبردية ايبوير. هنشوف طبعا هي محطوطة باسم بابريتس ليديان 344 ار. تمام. وقت حدوث الخروج كان القرن الخامس 15 قبل الميلاد. النسخة دي ترجع للقرن ال 13 قبل الميلاد، يعني منسوخة من أقرب حاجة للضربات العشر. تمام. الخروج في 10 ضربات في مصر، هنا رساء على أحداث كارثية في مصر، ممكن الحدث الضربة الواحدة تلاقي أكتر من مكان فيها في البردية. أول حاجة تحول نهر النيل إلى دم، وكان الدم في كل أرض مصر. في خروج 27-21 هنلاقيها نهر النيل اتحول لدم. في البردية يبدو صفحة 2 الجزء العاشر الدم في كل مكان، وبرضو صفحة 2 أو الورقة 2 الجزء السادس. تمام. حفر جميع المصريين حول النهر لأجل ماء ليشربوا، لأنهم لم يقدروا أن يشربوا ماء من النهر. دي في خروج 7-24. في البردية الثانية عشرة أحجم الرجال عن مياه النيل، فبالتالي يشربوا دم. العطش عطشوا للمية بشكل كبير جدا. بعد كده ربنا أرسل برد اللي بنسميه برد، يعني مختلط بنار، يعني حاجة وعكسها. في خروج 9 من آية 22-26 هنا في البردية إيب وير 7-1 قال هوذا قد ارتفعت النيران وينبغي لها من الآن فصاعدا أن تحرق أعداء الله. تمام. ويقول هنا بعد كده في الضربات وضرب البرد جميع عشب الحقل وكسر جميع شجر الحقل. في خروج 9-25 البردية 4-14 و5-2 دمرت الأشجار وجردت الفروع. يعني حاجة كانت يبدو أنها البرد كان عامل زي عاصفة رهيبة، يعني لم يعد هناك طعام، مش لاقين يأكل. في خروج 10-15 وغطى الجراد وجه الأرض حتى ظلمت الأرض وأكل جميع عشب الأرض وجميع ثمر الشجر الذي تركه البرد حتى لم يبقى شيء أخضر في الشجر ولا في عشب الحقل في كل أرض مصر. في البردية 6 أو الصفحة 6-3 وقد هلكت الحبوب من كل جانب، يعني من كل جانب الحبوب انتهت. دي طبعا ملخص اللي في البرية، لكن احنا في البردية عندنا نسخة مكتوبة كاملة، بس مشكلتها انها يمكن لما عرضناها في الدفاعيات كان بتتعرض لأكثر من مرة للضربات، فانت تبقى طالع نازل في الضربات، فكانت بتبقى مشكلة شوية، لكن هنا دي مبسطة شوية. بعد كده في خروج 9 حصل ضربة جديدة على الثروة الحيوانية في الحقل. 9-3 يقول في البردية 5-5 الماشية تبكي وتئن، يعني الماشية بتئن من الضربات اللي نزلت عليه. خروج 10-22-23 ان في ظلام دامس في كل انحاء مصر، ما كانش حتى لو حد ورلع شمع مش هيشوف ولا اللي جنبيه يبقى شايف حاجة. ودي موجودة في البردية 9 والبردية 10، البردية 9-11 و10-1 لم يشرق الفجر وهناك خطر بسببها اللي هي الظلمة. بعد كده خروج 12-29 و12-30 ضرب الرب كل بكر في أرض مصر وبكر فرعون وحتى بكر الماشية. 12-29 لم يكن هناك بيت بلا ميت، بكاء شديد نحيب لو نحيب استعالي في جميع أنحاء البلاد. دي 12-29-30 نيجي بقى البردية، عشان كده يعني جبناها على بعضيها. ف4-3-4 5-6-7 2-13-14 و3-13-14 كل ده البردية، عشان كده بنجمع الكلمات. قول أبناء الأمراء تبددوا على الجدران، المختارين أبكار الأطفال طرحوا موتا، من يدفنون إخوتهم في كل مكان. الناس من كتر الموت مفيش حد يعرف يدفن التاني، يعني مش مفيش، يعني ممكن كل واحد جنبيه حد بيموت. الأنين في كل البلاد اختلط مع النحيب، تمام، مش عارفين يدفنوا الناس اللي بتموت. بعد كده في خروج 3-22 و12-35-36 يقول تطلب كل امرأة من جارتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا هكذا نهب المصريين. في المخطوطة إيبي واير مخطوطة 2-2-3 الذهب والأزورد والأزورد والفضة والمرمر والعقيق البرونزي وأفضل أحجارنا الكريمة قد وضعت على رقاب الإماء، يعني الإماء هم اللي خدوها هم العبيد العبرو. تمام. الصحة 12-17 قل كان خروج بني إسرائيل من الصحراء الشرقية ومن سمى إلى سيناء. فالبردية 9-14 البواير و10-2 قل ناس فقراء عبيد يعني قد فروا إلى الصحراء الشرقية مثل البدو الذين يسكنون الخيام. تمام. يبقى كده دي ملخص الضربات العشر، ملخص ما جاء في البردية. يبقى هنا ده بيأكد اللي حصل في هذا الكلام. في الضربة الأولى اللي تحول الماء لدم، المياه تحولت في أرض مصر بس ولا في بلاد كوش كمان السودان؟ يبدو انها لا يبدو انها مصر بس كانت حاجه يعني مش عاديه من اول مصر لاخرها يحفروا طيب بير ما اعرفش ايه كله يطلع دم للاسف كان حاجه صعبه. نيجي بقى لحته مهمه جدا وتعتبر احنا ناخدها باختصار لكن لما نرجع للاثار بتوسع هناخدها بتوسع بس طبعا المشكله حكايه التوسع دي هتبقى تاخد وقت مش مشكله بس المهم نبقى نطلع بحاجه يعني برده مليانه يعني في حاجات تتعمل احنا مثلا عملنا الحياه في زمن المسيح اللي احنا بناخدها لكن احنا عملنا حاجه جديده اسمها الحياه في زمن الكتاب المقدس للعهدين بعد ما طلعناها لقينا محتاجه مراجعه في تركيب الكلام والكلام لانها مترجمه فعايزه برده في حتت عايزه صياغه فاضطرينا ان احنا ايه نحشها ونعدي على الصياغه عشان تبقى الصياغه سهله وبعدين ننزلها تاني طبعا هتطلع هنطلعها قريب يعني فيها ست فصول على الحياه في الكتاب المقدس كله الحياه من الطفوله للشيخوخه والموت كل ما يمر بالانسان الحياه في الاسره بعد كده المجتمع كل ما يخص المجتمع وبعد كده المهن بعد كده الحكومات وبالتالي الجيش وغيره وغيره الحياه الدينيه في العهد القديم والجديد وغيره كل الست حاجات دي تبعها طبعا تقريبا 200 مقاله كبار دول الست فصول هي حوالي 557 صفحه ان شاء الله بس ايه احنا بنقراها بدقه شويه عشان الصياغه فرعون الاضطهاد وفرعون الخروج طبعا احنا نقول باختصار رايين لكن لما نيجي نعرضها بشكل كبير لأ الحكاية تبقى أوسع من كده وطرق أوسع من الآراء دي بكتير يعني بس احنا عشان بس نبقى عندنا أساس وبعد كده نبني عليه عشان ما نتلخبطش بعد كده تمام في عندنا أساسين أو فكرتين إن فرعون الاضطهاد هو اضطهاد شعب إسرائيل رمسيس الثاني اللي هو دي الموميا بتاعته والخروج هو سلفه او ابنه مريم بتاح في راي ثاني اللي هو فرعون الاضطهاد اللي هو تحتمس الثالث عدو الاسيويين وسلفه امينوفس الثاني تمام لكل منهم اثباتات بس الاثبات بتاع الراي الثاني ادق شويه ده فرعون المبياء بتاع فرعون مريم بتاح ودية المسلة أو اللوحة بتاعت مريم بتاح فيها أقدم اسم لإسرائيل إزاي مريم بتاح عمل غزوة لكنعان كلها وكتب شعوب كتيرة موجودة في معبد الكرنك تشوف معبد الكرنك لكن رجعت بعد كده اتحطت في اعتقد في المتحف البريطاني هنشوف كل راي هنشوف ايه صفات وازاي هم حسبوه خلي بالك معايا الراي الاول بيقول ان بناء احنا قلنا ايه الحكايه ان بناء الهيكل تم يقول كده في ملوك الاول 6:1 تم في السنه الرابعه لحكم سليمان ماشي وكان سنه 480 للخروج كويس قالوا 480 الخروج دي عبارة عن 12 جيل ولأن كل جيل عبارة عن 40 سنة كل جيل عبارة عن 40 سنة ف 14 في 40 في 12 480 لكن رجعوا وترجعوا قالوا لا الجيل 25 سنة مش 40 سنة يبقى 25 في 12 تطلع 300 طبعا ده كلام مش سليم الجيل على فكره الكتاب المقدس ممكن يعني ممكن سنه ممكن 10 ممكن 25 ممكن 40 حسب يعني في كل حاجه ليها اثباتاتها كنا اتكلمنا الكلام ده قبل كده كتير تمام فالكلام هنا بقى عيبهم ان هم ما اتكلموش بطريقه الكتاب المقدس لا افترضوا شيء من دماغهم قالوا ده 14 جيل 12 جيل والجيل بدل 40 سنه خلوه 25 سنة وضربوا دي في دي، فطبعا الحسابات ثلاث غلط. يقول ان فبقي الخروج 1260، هل حوش منهم 40 سنة في البرية يبقى 1220 دخل يشوع أرض كنعان. هنتكلم على الـ الـ الـ الاحتمال ده على فرعون. فرعون داودة، فرعون رمسيس الثاني هو ثالث فرعنة الأسرة التاسعة عشر اللي هي في الدولة الحديثة يعني. ده أسسها رمسيس الأول بعد خلفه سيتي أبو رمسيس الثاني. سيتي في فترته الأولى عمل ركز جهوده يعني حياته في مجهودات أبوه واستعاد مجد الإمبراطورية في السيادة الإمبراطورية على آسيا، فجرد جيش وغزا فلسطين وشرق الأردن وجنوب سوريا. في الوقت ده كانت الإمبراطورية الحسية اللي عظمتها بوغازكوي في تركيا آخر جزء ليها كان في غرب الأردن زي ما قلنا، كان من الشعوب السبع. فكان في قلنا زي ما قلنا، فكان في من تحت سيتي بيجاهد ياخد فلسطين، ومن الشمال في الحسيين بيجاهد ان هم يسيطروا على غرب الاردن على كنعان، تمام. فالاثنين حصل بينهم ايه نوع من الحروب الكتيره، انتهت ب انا عندي حاجه لمعركه قادش على معبد من المعابد المصريه، بس هوريه لكم في الحاجه الكبيره بتاعه الاثار، عندي الصوره نفسها. انتهت بصلح بعد معركة قادش. قلنا معركة قادش عشان برضو ما حدش يقرأ من حتة ويفهم غلط، استخدم فيها الحسيين لأن هم مش قدر يتغلبوا على الجيش المصريين بأي شكل من الأشكال، نظام الجاسوسية ونظام المخابرات، فقدروا يسيطروا على وحدة عسكرية من وحدات الجيش المصري وكانت فيها نوع من الكذب. أثر الوحدة دي، لكن الجيش المصري اكتشف الحكاية فراح بعت الجيش كله، فقدروا يسيطروا على الموقف كله وهزموا الحسيين، وانتهت المعركة ان رمسيس الثاني هنا بيقول تزوج ابنة ملك الحسيين، وتزوج اثنين من أو بنات ملك الحسيين، وكانت من ضمن بنود المعاهدة ان فرعون المصري رمسيس الثاني ان هو يسيطر على كل منطقة كنعان ويحط حامية عسكرية في كل الأراضي، لأنه كان قائد الجيش بتاعة كنعان وبالأخص في بسيان وسجل مريم بتاح اللي هو قدامنا دوت، يرجع من 1224-1214 في انتصارات على فلسطين وزي أشقلون وجازر، دول المدن الفلسطينية. والنصب ده اكتشفه فليندر بيتري العالم الإنجليزي في طيبة مصر، وعليه أقدم اسم لإسرائيل ومكتوب عليه كده بالنص اغتصبنا كنعان، اكتسحنا أشقلون، استولينا على جازر، دي في الشمال جازر بس الشمال الشرقي، تمام. دمرت إسرائيل وأصبحت أرملة لمصر. التعبير ده هنلاقيه كتير في أصبحت أرملة لمصر دي في الـ النص بتاع اللوحة بتاعت مريم بتاح. وبالتالي حسب رمسيس الثاني يبقى دخل يشوع أرض كنعان 1220، يكون خروج بني إسرائيل زي ما قلنا في عهد مريم بتاح ابن رمسيس الثاني، وتكون الأميرة اللي انتشرت موسى من الماء هي إست نفرت زوجة رمسيس الثاني أم مريم بتاعها. لكن اللي حصل بقى في مفاجأة عجيبة شوية، لكن العلماء المصريات وبتوع كتاب مقدس في فرع الأصال عالمي في كل جامعات العالم اسمه بايبليكال أرشيولوجي أو بايبليكال أركيولوجي، يعني علم الآثار بتاع الكتاب المقدس. ده حاجة بيدرس في جميع كراسي الكليات الآثار عدا مصر. تمام. المهم يعني يمكن مصر بس، يمكن في جامعة اسكندرية في قسم القبطيات تبع جامعة اسكندرية. سنة 1881 حصل مفاجأة، اكتشفوا مومياء مريم بتاح في مقبرة في الدير البحري. يبقى ازاي هو غرق وازاي لقوه في المقبره؟ فابتدوا يشوفوا القصه بتاعته ويحللوه. طبعا نحللوا بقى الدي ان اي والار اي والدي ان اي والار ان اي والكلام زي كده. فلقوا او يعني فهموا ان هو غسلوه، يعني اول واحد حب ينقذوه من الغرق هو مريم بتاح، وغسلوه من اثار الملح. تمام. طبعا رمسيس الثاني حاول اخر ايامه، قعد مده كبيره بعد الحملات دي، حاول يعني خلد حكمه. عمل اكبر مشاريع ليه، خصوصا اللي قدامكم ده معبد ابو سمبل، كان مطل على حاليا مطل على الجبل، كان حاليا مطل على بحيره السد العالي. اتنقلت البحيره دي من مكانها من الجبل لبحيره السد العالي. في مدخلها في اربع تماثيل طولهم كل واحد 20 متر، زي ما انتم شايفين فيهم واحد متكسر. تمام. وغيره. طبعا يمكن تفتكروا اللي نقل الحاجات دي على ما افتكر الالمان. تمام. كسروا المعبد ده وركبوه بطريقه معينه، لكن كان في مشكله عملها مهندس مصري، هو اللي عمل حكايه خط بارليف اللي هو على ما افتكر كان اسمه حاجه عبد الباقي، انا واحد مسيحي يعني. الراجل ده كان بيشتغل في المهندس في السد العالي ايام عبد الناصر. فعشان بعد ما فككوا التماثيل في المعبد، حب يشقوا الجبل اللي فيه المعبد ده. مفيش وسيله، فعمل هو فكره، جاب ترمبات ميه من النيل بخها على الجبل فشق طريق في الجبل. في جبل هو حاجه يعني ضخمه جدا في اسوان، وبالتالي قدر يعمل بحيره في السد العالي وبالتالي ينقلوا الحكايه بسهوله. فلما الجيش المصري عزم انه يعدي خط بارليف وكان هيعديها نوع من المخاطره، كان في جميع انواع الالغام اللي ممكن تفتكرها، عشان كده قال له هيعديه ده الجيش اللي هيعديه يبقى انتهى. قال له انا عديه. فقال لهم لا، وليه تعدوه وتخسروا مشاه؟ انا عملت كده في السد العالي من كذا سنه. ارجع بقى لكام و60 حاجه و60 64 تقريبا حاجه زي كده. تمام. انا عملت كده، فنجيب ترمبات نضرب من قناة السويس، نضرب ترمبات على شرق قناة السويس. طبعا لو جبت اي سلاح، خد لي اي سلاح كده مهما كانت قوته، حتى لو مدفع اللي بيضرب ضد حتى البتاع ده الطيارات، اضرب عليه بتاع ده خرطوم ميه كل سنه وانت طيب. انتهى. فضربوا الميه على البتاع ده من شق الجبل، وبقي هما كانوا عاملين بتاع ده يعني زي معبر كوبري عين، هو كان عاملينه في هما كانوا مهندسين عملوها في يعني في ال لا في مش في الجيش بس، ده عملوه في عندهم مشاريع خاصه عملوها فيها، وبعد كده رحلوها عشان ما حدش يعرف السريه، رحلوها الهندسه بتاعت الجيش عشان تتربط بسرعه فائقه وتتحط وتمشي عليها الدبابات وتخش فيه عشان هم يخشوا الجيش المشاة يخش مع وراء الدبابات. دي الفكره بتاعت الموضوع. طبعا ده لا يمنع ان الكتاب المقدس يقول ان بني اسرائيل بنوا مدينتين هما فيسوم او قيسوم ورعمسيس. تمام. النسخه السبعينيه تقول على رعمسيس وبنوا مع رعمسيس مدينه اون او عين شمس، كانت مركز لعباده الاله رع مع فيسوم ورعمسيس، واللي هم بيقعوا شرق الدلتا بالقرب من جثام اللي هي سكن فيها العبرانيين. وكانت لانه كان رمسيس الثاني حريص ان هو يحفظ الامن بتاع الشمال الشرقي للبلاد. رعمسيس يعني بيت الرعامسه، هي صوعم او صال حجر اللي موجوده في عدد 13-22 واسمها باليونانيه تانيس، واكتشفوا فيها قصر لرمسيس الثاني. فيسوم اسمها تل المسقوطه واسمها اليوناني هيروبوليس، واكتشف فيها نقوش رمسيس الثاني فيها مكتوب رمسيس انا بنيت فيسوم. تمام. انا بنيت ثواني انا بنيت فيسوم. بعد كده في خروج 1:11 نعرف ان صاحب قرار الاضطهاد هو يعني فرعون اللي هو رمسيس الثاني، اللي هو قتل الاطفال، يعني ابوه اللي قتل الاطفال سيتي. اكتشف وادي الطميلات تل الرتابه، ابنيه ضخمه في فيسوم كمخازن من الطوب اللبن. والعجيب جدا ان فيها مختوم عليها اسم رمسيس الثاني، وفي جزء منها في تب في جزء منها من غير تب. تمام. والحكايه دي خدها نبوخذ نصر من رمسيس الثاني. نبوخذ نصر عندنا حاجه فيها ان ليه بتقول ان السور اللي عمله ده كان فيه مليون حجر، كل حجر مختوم عليه اسم نبوخذ نصر، عشان كده ربنا ايه ضربه. الحكايه دي واخدها من رمسيس الثاني. تمام. في برديات ترجع لعصر رمسيس الثاني عن العبرو اللي بيبنوا الحجاره الضخمه لمعبد الملك رمسيس الثاني. بس معبد الملك ده موجود في الجنوب في اسوان، فكان تحت امرتهم عمال او تبن لصناعه الطوب في طيبه على الضفه الغربيه للنيل. اكتشفوا في قريه العمال ان هم كان في عمال بيقطعوا الاحجار في شفقات او كسر فخار، سميها شفقه او بنسميها باللفظ الاثري استراكه. تمام. او استوريكا. مذكرات. طبعا هتقول لي عرفوا منين هم عمال عبرانيين؟ في اهم ميزه في دي يتميز بها العبرانيين فقط، البيت المربع الرباعي الغرف اللي هو موجود في كنعان. تمام. لما غزاها يشوع هو موجود في المنطقه بتاعه غرب النيل في قريه العمال، فعرفوا ان هنا في كانوا عمال يهود كانوا موجودين، وعرفوا من خلال الكتابات، يبقى دي ربطت مع دي. تمام. دي طبعا تفاصيل احنا عرفناها بعد كده من الحاجات الكبيره اللي احنا اشتغلنا عليها. تمام. دي برضو في شقف الفخار دي طالبين اجازات. ايه سبب الاجازه؟ ايام العمل وايام العطله. العطله السبب تغيب العمال، مرض الزوجه. تمام. صناعة الخمور مع الرئيس ماشي. واحد لا تجد عقرب ماشي. تقديم قرابين للآلهة. وبين واحد أو جماعة طلبوا حضور حفل ديني أجازة عشان يحضروا حفل ديني كبير. ونفس القصة اللي قالها بتاع ده موسى لفرعون، عايزين أجازة عشان يعبدوا ربنا في البرية تمام. فنفس الفكرة زي ما حصل في خروج 5-3. يبقى كده دي فكرة بالنسبة لرمسيس الثاني ومريم بتاح. نيجي بقى لطريقة الحساب الثاني. هذا الشاب اللي النحت المصري مطلعه، ودي سمات النحت انه يطلع يبين إنسانية الحاكم، رغم ان الحاكم ساعات يعبد، لكن في النحت يحب يبينوا إنسانيته كإنسان ليه علامات إنسانية، رغم ان تحطمس الثالث ده بيسموه المرعب تمام، عدو الأسيويين. ما اكتشفش زي ما بيقولوا يعني العرب الحربية، ده هو خدها من الكنعانيين، من الحضارة الكنعانية، ما كانش هو يعرفها، خدها كده يعني ببلاش. هنعرف الرأي الثاني عشان تبقوا عارفين القصة ان دي من اساسيات الحضارة الكنعانية العجلة الحربية تمام. ودي موجودة عندنا في كتاب اللي يفتح فيكم عندنا على التليجرام، في كتاب معمول باسم الحضارة او الحياة الاجتماعية في كنعان، في كنعان في من مبنية يعني على اساس اثار الكتاب المقدس. فيها بقى الحضارة الكنعانية فيها ايه؟ ونعرف هنعرف ان سليمان وداود وغيره بنوا حتى العمارة بتاعتهم على اساس المعمار اللي كان موجود، وعرفوا العجلات الحربية والحاجات دي من الحاجات دي. فدي بقى بيّلت لنا الكلام ده وغيره. الرأي الثاني بقى ان تحطمس الثالث اللي حكم 1490 يعني ده ايه ده يعني بدري شوية عن رمسيس الثاني ل 1436. ماله بقى تحطمس الثالث ده الأسرة 18 هو فرعون الاضطهاد، وهو سامي، هو عدو الساميين، يكره بتوع كنعان، وهو اللي قتل اطفال عبرانيين، وبالتالي صاحب قرار الخروج هو امينوفس الثاني اللي حكم 1436-1413، كنا هو فرعون الخروج. ومن الناس اللي هم اصحاب هذا الراي، انا بجيب لك الراي مين بقى هنا، احنا كنا نقوله كده عام لكن احنا بنقول لك بقى بالتفصيل هنا. انت راجل بتدرسك اثار مش عشان كده تاخدها على الماشي، ودرسك حاجات برضو مختصرة عشان بعد كده هنوسع اكتر تمام، بس لما تبقى الحاجات الاساسية ثابتة نقدر نبني فيها تاني. من اصحاب هذا القرار الاثري العالمي استاذ دكتور لبيب حبشي، ده رجل في كتب اسمها المعرفة والاثار او حاجة زي كده طلعتها وزارة الآثار على ما أفتكر، كتب كده رخيصة شوية، ليها طبعا موقع على الأرشيف العالمي لا ده كتاب كبير عند أستاذ دكتور لبيب حبشي تمام. زي اللي هنا في المتحف بتاع ملوي من مؤسسينه أستاذ حشمة مسيحة، أستاذ دكتور في علم القبطيات، هو مؤسس في الستينات أو السبعينات يعني متحف ملو. نكمل. قالوا إيه بقى؟ هنا طريقة الحساب يعني خبط لازم الكتاب المقدس، ودي جميل فيها، مفيش بقى أفكار حد بقى لعب في دماغه. قالوا بما أن السنة اللي اتبنى فيها الهيكل هي سنة 960 تمام، دي اللي اتبنى فيها الهيكل دي معروفة عالميا في كل الاثار، 960 حاجة ثابتة ما هياش يعني محتاجة لشيء يعني. طيب وبعدين وقالوا لما نضيف ليها 480 سنة بتاعت الخروج اجمعهم هتطلع 1440، يبقى هو ده زمن الخروج المظبوط. ولا تقول لي الجيل 40 سنة، ولا تقول لي بعد كده ترجع في كلامك تقول لي 25 سنة، يبقى ضيف ده لده يطلع ايه؟ يطلع مظبوط. يبقى اذا هي السنة اللي التقى فيها تحتمس الثالث الايه العرش، كان امير صغير مع مرات ابوه حتشبسوت. حتشبسوت كانت طبعا كامرأة رغم انها يعني كانت حكمت البلاد، لكن ملهاش اي يعني اي حملات، الا يدوب حملة للنوبة بسيطة كده اتحفرت يعني يعني في سطرت كده رحلتها على جدار الهيكل الدير البحري في غرب تيما وخلصنا على كده. لكن لما طلع بقى تحتمس الثالث وشاب، ابتدى بقى هو يبقى ايه ليه الايد القوية والحاسمة، وسجل انتصاراته، طرد الهكسوس اللي هم اصلا ساميين، وسيطر على كل البلاد بتاعه كنعان. نعم يعني بدايه بس يعني الى حد ما تبقى منهم يعني. اي حد في اثر ما تبقى منهم. عشان كده دي خلي بالك من النقطه دي، عشان كده لما يقول لك قام فرعون في سفر الخروج لا يعرف يوسف، ازاي الفراعنه بيسلموا بعض، ازاي ما كانش يعرف يوسف؟ لان اللي كان قايم ويسموه فرعون ما كانش اصلا مصري، كان ايه؟ كان من الهكسوس. تمام. فاللي كان من اسره الهكسوس الفتره بتاعت قرنين من الزمن، لكن اللي قام اصبح شكرا يا ربنا كان من الهكسوس. تمام. كان من الهكسوس، وبالتالي الحكايه دي ليها مغزى خطير، متعداش كده تعديه وخلاص. ليه دايما نسال ليه؟ فده السبب بتاعه. نكمل. في الفتره دي بعد حتى تحتمس الثالث، كان بعديه او قريب من اخناتون اللي هو امنحوت الرابع او امنوفس الثاني، كان في رسائل مرسله اللي هي رسائل تل العمرنة، فيها بيشكو ان العبرو او العبرانيين يعني بيستولون على حصون الملك. الملك ليه حصون في كل ارض كنعان، في ناس اسمهم العبرو بيستولوا عليه. دي اشاره لغزو يشوع كان حصل يعني. ولان في الوقت بتاع الخروج ايام امينوفس الثاني، ويذكر منسو كتاب بتاعه عندنا لغايه النهارده، كتاب يوناني مترجم من انجليزي، كتاب لونه اخضر كده عندنا مازال نسخه منه، ده مترجم من انجليزي، هو اللي راجع الكتب القديمه، وهو اللي راجع التاريخ بتاع الاسر، وهو اللي قسمهم ل 30 اسره. ده يرجع منوفز الثاني لحوالي القرن الثالث او الرابع قبل الميلاد. تمام. مين الناجل عن مانيتون؟ ما هو مانيسون مش مانيتون، مانيسون تي اتش طول انت مانيسون، لكن اللي هو بالانجليزي هنا مانيسون القرن الثالث قبل الميلاد. تمام. انتوا بتقولوا مانيتون انتوا حرين، لكن هو بالانجليزي مانيسون او مانيسون. تمام. انت عندك اصل الانجليزي ما او الدكاتره بتوعتكم هم حرين، ماليش دعوه بمام يعني. صح. انا عندي المصدر اللي هو الكتاب مانس النفس. تمام. يبقى دي الفكره. في مقبره لي من الحاجات اللي تثبت مانسون بيقول ايه، إن أمينوفس الثاني طرد الإسرائيليين إرضاء للآلهة، لأن الآلهة كانت غضبانة، فأراد لأن فيه كان برص في البلاد شديد، وعلى كل ارض مصر طرد العبيد اللي هم العبرو دول عشان الآلهة كانت غضبانه بسببه كان البرز ده. تمام. وفي مقبره ده حاجه مقبره لتحتمس الثالث فيها لوحه حائطيه بتصور عبيد يصنعون الطين من طمي النيل يخلطوله بالتب ومكتوب عليها واحد رئيس العبيد بيقول العصا في يدي لا تكن متكاسلا. واضح انها للعبرانيين. تمام. يبقى دي كده بالنسبه للخروج والضربات العشر وفرعون الاضطهاد والخروج. تمام. تحبوا نكمل ولا تعبتوا؟ هو الرأي الاول هو الصح طبعا من غير تفكير اللي هو رمسيس الثاني هو اللي كان فرعون بس من ناحيه الحساب السليم. انا اقول لكم دلوقتي لو كان العبرانيين بني اسرائيل طلعوا ايام تحتمس الثالث اللي هو كان قبل رمسيس بحوالي 150 سنه يبقى ازاي بني اسرائيل بنوا بيسموا رمسيس اسمه رمسيس ده ومصرش في القصه 19؟ مش دي القصه اصل انا ما اخدش من حاجه واحده بس انا باخد من طريقه الحساب ومن. تمام. فهم خلوها يعني حسبوا ماشي معايا بدل ما يضيفوا 400 سنه 480 سنه ضافوا 300 سنه ففرق حوالي 180 سنه راحت فين؟ الاحداث اللي ظهرت اللي جت في الكتاب المقدس غير كمان المرن بتاع ثبت ان ابنه كاوعب مات صغير اخو كاوعب اللي هو بص انا ماليش دعوه ليا دعوه بطريقه الحساب الصحيحه والخاطئ بس هي واضحه يعني. حد نكمل ولا ناخد يشوع مثلا؟ ها ها رايكم ايه؟ ها كف يعني ده كده انتوا اكتفيت خلاص براحتكم انا ما تفرقش معايا. قال لك انا عبد المأمور مفيش مشكله ماشي هتفرق. طبعا في طرق للحساب كتيره طبعا احنا بناخد حاجتين كبار جدا جدا لكن في طرق طبعا فيها حاجات اكبر من كده واشد من كده وربنا المجد الذي من أبدين.